يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم فالبنات على البنين

عَنْهُ